مثل خص بعضهم به جلوس البقر مسبوع او غير مسبوع هذه بأسفله انما سميت زياده ان شعرها قد سبت عنها اي حلمه وزيره وقال سبت راسه اذا حلقه النبات يعنيها ست معرض من السحر طويل هذا وعلى كل هذا الصواب ان اللي ما عليها شعر الصخره ورايتك تصبغ بالصخره لا لازم تكلم شوف كلامه على الصواب تصبغ وتصبغ نسيدة نسيدة يقال سبب الثوب والشيء ونحو ما يصبغه ويصبغ يكتسع عن يعني سرغا وسوغا وسرغا أما السرغ بالكفر المرة من السرغ والسبغة تشديد لونه عن أبي حميد طيب لأن الصواب لا يحتاج إلى شخص. نعم. يحتاج إلى شخص. قلنا بعدين. شفتوا؟ نقول لا. إذا قلت قلنا لا. وإذا وضع شخص. الشخص الجدار ولو باء. أنا وضع شخص. الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أنا مش شخص. إذا كان في حطيب. نعم. وطلب في الشام. نعم. ووضع شخص. إيه نعم. ما يصح. كعبه أمام شخص. لا شخص منفصل. لا بدون جدار كعبة؟ اي نعم او خشب مثل يبنابها متصل نعم تكني بأبي القاسم نعم تكني بأبي القاسم مر علينا في الأخير في الأسماء في البخاري نفسه لا مر علينا وأن أكثر علماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته نعم خالد جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات كثيرة بيضاء فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته سوداء والله وهذا هو اللي أوجب أننا نبحث عن هذا لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس فيه إلا شعرات يسيرة وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ نعم الشيخ ما هو بارك الله فيك صارف عن حمد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صار عن الوجوب الظاهر ما في صرف إلا أنه قول فقط نعم نعم إيش مال وذكر أيضا في حديث آخر يعجبه به لأن على السلطان كان يصبغ